الثاني ثماني بما أرتضي أتاني زماني بما أرتضي الله فبالله يا دهر لا تنقضي مولاي فبالله يا دهر لا تنقضي ويا ليلة الأنس عودي لنا سقنا بكأس الهوى جرعتان سقنا بكأس الهوى جرعتان سقنا بكأس الهوى جرعتان فعينت في الكأس نورا يضيء مولاي فعينت في الكأس نورا يضيء حبي ملأ الله موجتي بالروح والمال حبي ملأ الله موجتي بالروح والمال أصبحت بين المنام لي سواه مالي مالي سواه مالي مالي مالي حبي الله موجتي بالروح والمال ناديت لما به ناديت لما به ناديت لما به ناديت لما به ناديت لما روحي لما عيني لما علقت آمالي من يبتغي الوصل يجود بالروح والمال المال حبي ملاي موجتي بالروح والمال حبي ملاك موجتي بالروح والمال خير البال العطية ما أنت إلا كنز العطية. أهديك حبي الله صلاة ربي، أهديك حبي صلاة ربي. أهديك حبي، أهديك حبي صلاة ربي، أهديك حبي صلاة ربي. ما دام قلبي بالذكر حيا، قلبي بالذكر حيا، خير البرية نظرا إلي، خير البرية نظرا إلي. ما أنت إلا كنز العطية، وبالفرج. يا خالقنا يا بارئنا، قد ضاق الحبل على الودج، يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وجئناك بقلب منكسرين ولسان بشكوى لهج، يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر